إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب، دموع الفراشات، الحلقة السابعة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، آية الطيب، نصر زيارة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد أبو القمصان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي، إخراج نبيل عيسى الخطيب. ألو، يا دكتور جميل، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا دكتور سامح. إيش الدعوة يا دكتور؟ مالك ما جيتش على المستشفى؟ والله دكتور بنتي تعبانة شوية، يبدو أنه أخوها عداها. يا سيدي ألف سلامة عليهم، يعني مش حتيجي اليوم على المستشفى؟ أنا بلغت مدير القسم أني ما أجد اليوم. طيب ماشي، إن شاء الله أنا اليوم في المساء رح أجيب المدام وأمر عليك. أهلا وسهلا فيك بأي وقت. عيد سمعني ايش قلت؟ انا ما سمعش كويس. بقول لك يابا، الفصل في الجامعه بدا وكل الطلاب سجلوا الا انا. انا والله ما عارف ايش بدي اعمل، احرق حالي، اقطع حالي، من وين اجيب لكم مصاري؟ واحد في الجامعه بكالوريوس، واخوه ثاني دبلوم، والباقي مصاريف في المدارس اعداديه وابتدائيه. انا مش عارف ايش بدي اعمل. الله يقطع الخلف واللي بخلفوها. ما دامك يابا مش قد الخلفه، ليش بتخلفنا؟ ايش بتقول؟ تعال قرب، تعال. ما هو احنا يابا زينا زي اولاد الناس. اسمع، بديش اسجل فصل هذا في الجامعة، اجله لمن الله يفرجها. بدك تضيع علي سنة يابا، حرام عليك. من وين اجيب لك مصاري يعني؟ اعص على الزر اطلع لك صفطة مصاري؟ الحل موجود يابا. حل ليش؟ مشكلة المصاري يابا حلها موجود. حلني يا فلسوف زمانك. عمي طه طول عمره بتداين منا ولحم كتافه من خيرنا، وهلقيت الله أعطاه ومحلات السباكة كلها هو شريك فيها، مربحه الصافي في اليوم مش أقل من 100 دولار. بدك إياني أنا أروح على عمك طه أدين منه؟ خلص يابا ما تروحش، أنا بروح. ولا والله بخطم رقبتك. طيب يابا إيش بدك؟ يعني نروح نسرق يعني؟ أنا بقول لك أجل الفصل لما ربنا يفرجها. اسمع يابا، أنا بديش أقول له أبوي بعتني، أنا بدي أخذ منه وبقوله لما أشتغل راح أسدلك. من وين تشتغل؟ وين بدك تشتغل؟ لسه بدك سنتين ونص لما تخلص من الجامعة. بس انت يابا خلينا اروح، والله عمي ما بقصر فينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب روح. يا محمد، شايف المغاسل هدول كلهم اللي هان؟ هدول صيني، أما اللي على الشقة التانية هدول كلهم تركي. وش الفرق بين الصيني والتركي يابا؟ 100 مرة قلت لك إنه التركي أغلى، هالوقت جاي تسألني؟ اوعك تكون بايع الزباين تركي على انه صيني. لا يابا، انا ما بعتش، بس بدي اتأكد منك يابا. وان شاء الله بعد العصر حيجينا نقلة برابيش قلاني وبراميل مية، وبتخلي العمال يدخلوهم في المخازن ويحطوا على باب المحل عينة من كل نوع. وانا يابا العصر عندي مشوار. مشوار ايش يا بنية؟ وفي اشي اهم من شغلنا؟ ما هو يابا عشان بدي اروح مع صاحب اشتري جوال. انت يا بني قبل شهرين اخذت مني 1200 شيكل شريت جوال جديد. ما هو يابا طلعت جوالات جداد بصورهم في المية، بدي اشتري واحد منهم. ويش بدنا نستفيد منه اللي بصور بالمية يابا؟ وكل اصحابي يابا جابوا، ايش معنانا؟ طيب يابا، انا بعطيك حق الجوال بس اجل مشوارك لبكرة، لانه هذه البضاعة يابا فيها مصاري. خلص يابا حاضر، الحين بتصف اصحابي وباجل المشوار لبكرة، بس دير بالك يابا حقه اغلى من 1200 شيكل. قديش يعني؟ 1500؟ هو يابا حقه من 1800 ل 1900. مش كتير يابا؟ لا يابا، هذا حديث، هذا أحسن جوال. حاضر يابا. طيب بعينك الله يا بني، شوف العمال وفرجوا المفف والبضاعة اللي إجتنا. ولا يهمك يابا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا يا مجدي. كيف حالك يا عم؟ الله يرضى عليك، اقعد اقعد. لا لا معلش مستعجل. ايش يا مجدي، بدك كتكت ولا بربيش ضرب عندكم ولا ايش؟ لا لا يا عم، موضوع تاني. اها خير، اللهم اجعله خير، احكي. ما هو يا عم عشان الفصل في الجامعة بدأ وبدي اسجل فيه و... انا مش فاهم ايش الجامعة بدها تجيب لكم، بدكم تخسروا مصاري على الفاضي عشان تاخدوا كرتونة؟ انت بتحكي عني يا عم وعن الجامعة، ما هاي ابنك محمود برضو بدرس. انا ولادي مش حوصلهم للجامعة لحد توجيه ويجوا على المحل، ايش بدي استفيد من الجامعة؟ كل واحد هو قناعاته يا عم. طيب المهم كمل. بدي منك يا عم 300 دينار عشان اسجل في الفصل، انت عارف يا عم وضعنا كيف في البيت، واحنا 6 شباب في الدار وكلهم بتعلموا، وابويا الله يعينه مش قادر. اذا بلاقي معاك 300 دينار عشان اسجل للفصل، وان شاء الله ان شاء الله في عطلة الجامعة راح اشتغل واسدك اياهم. من وين يا حسرة، من وين؟ والله السوق ميت. صدقني يا بني، التجار اللي اخدت منهم بضاعة بيجوا بدهم ياخدوا مصاري، ما بلاقي في الدرج اشي اعطيهم. اها طب قد ما يكون يا عم عندك 200 لو 150. يا حسرة، وانا بدي اعز عليكم حاجة يا ولاد اخوي. ماشي يا عم، اقعد اقعد اشرب حاجة. لا شكرا يا عم، سلام عليكم. عليكم السلام. والله يا اخوي عينيك فتحن علي، ما بتفقدني الا بالدين بس، روح تشاطر واشتغل. قال 300 دينار مرة واحدة؟ محمود محمود، ايش بدك؟ مالك مبوز؟ الك من الصبح مبوز، ايش في؟ ولا حاجة. كيف ولا حاجة؟ انا مش عارفاك. كلكو عارفين ومطنشين. ولك كيف عارفين؟ هو احنا بنقرأ ايش اللي في مخك؟ الفيسبو تبعتي كل يوم وانا دافع عليها 100 شيكل 200 شيكل، بدي ابيعها واشتري فيسبو جديدة، بدي فيسبو بجاج، وانتو عارفين هذا الحكي ومطنشين. ما ابوك قالك، قالك خود واشتري اللي بدك اياه، بديش فيسبو، هو خايف عليك من الحوادث. هو انا الوحيد يعني اللي بدي اشتري فيسبو واموت؟ يي علي، ولك ابوك خايف عليك. خلص بديش لا ابوك ولا امك، انهوا الموضوع. طيب خلص انا هلقيت بتصل في ابوك وبحكي له. الو. يا ابو محمد، ايش مشغول؟ ايش بدك يا احلام؟ اذا مش مشغول تعال روح الدار 10 دقائق. ايش في؟ اذا اشي مهم بروح، اما اذا ما فيش خليني في الشغل. ابنك يا زلمة. مين قصدك؟ محمود؟ محمود. ايش ماله؟ يا زلمة له 3 ايام مبوز، لا بياكل ولا بيشرب، بحكي معاه بشويش بيرد علي بالصوت العالي، تعال شوف لك حل له. طب ابعتي لي اياه على المحل، بقدرش اسيب المحل انا. انت كلمه هالجيت وقول له تعال. اعطيني اياه. محمود تعال كلم ابوك. الو. يا محمود، ايش الدعوة؟ مالك؟ لا ما فيش اشي. وبعدين معاك؟ مش فاضل الدلع، ايش بدك؟ الفيسبو تبعتي خربانة يابا. احنا رجعنا لقسط الفيسبو يا محمود. خلص خلص بديش ولا حاجة، خلص. استنى يا بني، ايش اللي بدك اياه؟ قلت لك يابا بديش ولا حاجة. طيب اسمع، خلي امك تحضر الغدا وبتجيبه بنتكلم في المحل. ماشي. مالك مروح من عند عمك خاشع، ايش الدعوة؟ لا ولا شي يابا، اصلا انا ما رحتش على عمي. ما رحتش؟ هوني رحت. لا طلعت برا شوية بس. على العموم يابا، بخصوص موضوع الجامعة انا راح اجل الفصل. ما انت بتسمعش من ابوك عشانه فقير، لكن لو عنده جيب ولا عنده فيلا كان سمعت منه. لا يابا خلص، انا راح اشتغل الفصل هذا علشان اكفي الفصل اللي بعده واللي بعديه. عين الصواب يا بني، بتروح على عمك وتشتغل عنده 3-4 شهور هدول. لا لا لا يابا، عمي لا. خير ليش لا؟ لا يعني قصدي انا يابا ماليش في السباكة. ولا مجدي انت مخبي كلام في عينيك، انت رحت على عمك وعمك حكالك اشي بزعل، صح ولا لا؟ لا يابا صدقني لا. ولا انا بحبش الكذب، وانا بعرفك لما انت بتكذب، احكي الصحيح رحت ولا لا؟ بصراحة يابا انا رحت، وللأسف عمي كسفني. ايش قالك؟ قطع ايده وقاعد يشحت عليها، قاعد يقول لي والله ما معي ولا شيكل اعطي التجار، والسوق ميت والوضع صعب. ما قلت لك تروح على عمك، انا مش عارف اخوي وانا عارفه. علشان هيك يابا بديش اشتغل عنده. ماشي يا اخوي ماشي. اسمع يا بني، بدي اعمل المستحيل عشان اجيب لك رسوم الجامعه، دقاره في اخويا لا يابا تعبش حالك، خلص انا بشتغل. طب ماشي ماشي، بس روح روح روح. ايش يا رضا؟ ايوه يما، ايش في؟ لا بتطل بزي اخوتك ولا بتحكي اي حاجه، ايش مالك يما؟ مدام يما مش ناقصني اي حاجه، ليش اطلب؟ اي والله يما ناقصك اشياء كتير، والله بشوف بنات الجامعه اي بيختلفوا عنك كتير. بايش يعني يما بيختلفوا؟ زياده ايد ولا زياده رجل؟ يما ابوك بخير ومعاه مصاري، ايش بدك احكي لي انا بجيب لك. قلت لك يما بديش اشي. طيب انا اللي بدي اقول لك ايش اللي بدك اياه. جلبابك سحت من ورا، بدك جلباب جديد، وبدك شالات وبندانات وكندرتك. كندرتك يما، اي والله حالتها بتصعب على الكافر. اي يما ماشي حالها، هو انا رايحه على الصمده. لا يما انت بنت ولازم تكوني زيك زي كل البنات. الليله ابوك لما يروح حاخد منه فلوس واشتري لك شنط وجلباب وكل اشي ناقص عليكي. لا يما ارجوك ارجوك، اذا بتحبيني تطلبيش من ابوي. ولك ليش؟ انت مش عارفه يما، انت مش عارفه ابوي كيف بيعاملني. لما اخوته يطلبوا اي حاجه بيقولهم حاضر على عيني وراسي، اما عند رضا بيعصب وصوته بيعلى وكاني طالبه كنوز سليمان. لا يما لا، ابوكي والله بحبك وقلبه عليكي، انت مالكيش دخل، انا بدي اقوم بهذا الموضوع. ايش يابا يا محمود، رجعنا للفيزب تاني؟ ما انا قلت لامي تحكيش معاك بس هي اصرت، خلص انا الفيزب طلع من راسي. لا يا محمود انا بديش اياك تعصب يا بني، انا يا بني اللي بشوفه من الواقع والحوادث اللي بتصير من الفيزب، عشان هيك بقول لك بديش فيزب. والله خايف عليك يا بني، خايف عليك. انت مش عارف يابا ان انا بعرف اسوق الفيزب كويس. يا بني ماشي ماشي، بس الغلط يمكن ما يجيش منك، انت بتكون ماشي صح واحد مجنون ماشي غلط، انت اللي بتروح في داهية. هو انا الوحيد اللي في البلد يابا اللي معي فزبة. يا بي متيس عقلك زي عقل امك بالضبط. انا قلت لك يابا خلص بديش فزب. طب خلص يا بني تزعلش تزعلش، قديش فزبتك لو بدك تبيعها؟ انطارت 700 دولار. الله اكبر، مش اشترت هلك بألف؟ هاد كان زمان يابا، هلقيت الفزبة كارة صارة. طيب ماشي، بدك تبيعها ب700، والجديدة بقديش بدك تشتريها؟ هي زيادة شوية يابا. يعني قديش؟ 1000 1200 1250؟ لا أكتر يابا، 1280 مثلا؟ انت يابا قاعد بتزود 20 دولار 20 دولار. طب ها قديش يعني؟ بدها توصل 1500 دولار؟ لا يابا حقها 3000 دولار. ايش؟ حقها يابا، هو هيك حقها. ايش هي؟ سيارة رمش؟ رمش ايش يابا؟ الرمش حقه 20 23، بقول لك 3000 3000. الله اكبر، فزبة ب 3000 دولار؟ هاد يابا اسمها بجاج 220. ايش يعني 220 شيكل؟ يابا هيك هي رقمها هيك. حاضر يابا 3000. اه يابا. ايش بدي اقول لك، انا ما صدقت تكبر وتصيروا شباب، بدي اقصر فيكم يعني؟ 3000 3000، يوم الاحد ان شاء الله بعطي لك شك تصرفه من البنك. وين يا عم ابو خالد؟ حرما ان شاء الله. جامعا ان شاء الله يا بنية. ايش دعوتك يا عم ابو خالد؟ ساب المحلات، لا بتروح على السوق ولا بنشوفك. كذا مره اروح على المحلات عشان اخذ بضاعه ما لقيكاش غاد. البركه في نصيبك يا سمير. نصيبي على العين والراس، بس انت ابو خالد الكل في الكل. كان زمان الكل في الكل يا اخوي، واليوم اللي بروح بيرجعش، واحنا كبرنا بدنا ناخذ زماننا وزمن غيرنا يعني. العمر كله لك يا عم ابو خالد ان شاء الله. انت بتعرف يا عم ابو خالد انه القعود في الدار بيخلي الواحد يكبر اكتر من عمره، لازم الواحد يتحرك لازم يشتغل. بعدين انت يا عم ابو خالد لسانك حلو مع الزباين ودائما بسوم قدامهم، يعني من الاخر من الاخر الناس فقداك يا بني. البركه في ابو محمد طه، وزي ما قلت لك بقدرش اعلق على رجلي يا بني، السكر والمفاصل والضغط والهرم ذبحني. يا سيدي ربنا يعطيك الصحه ان شاء الله، واي خدمه انا جاهز يا عم ابو خالد. الله يرضى عليك يا بنية. كيف اختك؟ كيف جوزها؟ ان شاء الله كويس. والله بسلموا عليك، الحمد لله الحمد لله. طب رد السلام اقل ما فيها. السلام عليكم، كيف حالك اخوي ابو مجدي؟ والله نحمد الله. معلش زي ما تقول الواحد بكون مروح من الشغل تعبان. يعطيك الف عافية. الله يعافيك يا اخوي. اذا ناقص عليك حاجة للبيت ولا اي حاجة يا اخوي. ايش قصدك يا اخوي ابو مجدي؟ قصدي خير. مش انت اخوي والاخ لازم يطمن اخوه؟ اذا الجار مش لازم ينام شبعان وجاره جعان، فما بالك لما الجار يقبل اخوه؟ خير كتير والحمد لله يا اخوي ابو مجدي. ربنا يديم عليك الخير جميعا يا رب. يلا تصبح على خير. تلاقي خير. يعطيك العافية يا ابو محمد. الله يعافيك يا احلام. كيف الشغل اليوم؟ الحمد لله تمام. صليت العشاء ولا بدك تاخد لك دش وتتوضى وتصلي وبعدين تتعشى؟ لا صليت في الجامعة يا احلام، بدي اخد لي دش وبمسافة ما اتحمم تكون محضرة لي العشاء علشان اكل لقمة وانام. عشان بعد العشاء بدي احكي معك بموضوع. يا دي المواضيع اللي ما بتخلصش عندكو، ايش قصتكو انتو؟ انت بس روح اتحمم وانا بدي اروح احضر لك العشاء وان شاء الله بصير خير. خير؟ بده يجي من وراك خير يا احلام؟ طب روح بس روح. محمود سمعت صوت ابوي اجا. طيب وين المشكلة يعني؟ ايش المشكلة؟ روح خذ المصاري لحسن اغير رأيه. قال لي يوم لحد بده يعطيني شك واروح اقبضهم من البنك عشان معوش سيولة. سيولة مين؟ انت مسكين وعباب الله يا اخوي، مش انا بشتغل عند ابوك ولك دستات مصاري في قلب الخزنة. قال بقول لك فيش سيولة. قال طب هو اذا قال لي هيك انا بدي اروح اكاتل فيه. انا اشطر منك، قدحت منه 2000 شيكل. ليش؟ عشان الجوال. بدك تشتري جوال ب2000 شيكل يا محمد؟ حقه 1800 ولو وشت منه 200، قلت له بدي اشتري غراض. انا مش تاع جوالات، انا همي الوحيد اجيب فزب بجاج. انا بكره الفزب، انا ان شاء الله بدي ارسم على سيارة. عمهلك انت يعني عشان تشتغل عند ابوي بدك تلهف كل المصاري؟ انت مش عارف ابوي قديش بحبنا، والله لا نطلب لنجوم لغير يعطينا اياهن. يا ست احلام ايش المطلوب؟ قال صحيح بدك تعطي ابنك يشتري فزبة؟ ليش ما اعطوهوش؟ اكم ابن الي كلهم 2. نفسي لما تيجي تعدي ولادك تقول 3، ما تنساش رضا. هي رضا ولد؟ انا بحكي عن الولاد. ما هي حقها ناقص البنت. احلام انت ماسكه مفك وبتلعب بمخي، ايش بدك من الاخر؟ هلقيت انت ايش بدك تجيب للولاد؟ ابنك محمد اعطيته 2000 شيكل بده يجيب جوال. يا حرام عليك، بتبذروا في المصاري؟ على ايش 2000 شيكل عشان جوال؟ وفي الاخير عشان الو؟ وانت ايش دخلك انت؟ ايش دخلك؟ بتدفع من جيبتك؟ وبدك تشتري فزبة لابنك الثاني؟ ب$3000 يوم الاحد حيستلمهن. والله يا طه كل اللي بتعمله غلط، هيك بتدلعهم كتير. اولادي وانا حر فيهم، ليش ما دلعهم؟ ان ما دلعتهم انا مين يدلعهم، الجار؟ طب كمل معروفك. ايش قصدك يا احلام؟ رضا يا طه. مالها زفت؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا زلمة، حتى اسمها مش راضي تنطقه. أحلام بدها نام، إيش بدها بنتك؟ بنتي بدهاش تدلعها زي إخوتها يا طه. وفرت بنتك يا طه بتروح على الجامعة، الجلباب من السنة للسنة، والشالة ما فيش غيرها، لا شنطة زي الناس ولا كندرة زي الناس. يا راجل ملهاش ترينج زي الناس تلبسه في الدار. لبسها جن إن شاء الله ما يطلع منها. ايش بدها تلبس في الدار؟ بدها تلبس بدل وجرافات؟ ولما بدها تروح على الجامعة بدها تلبس لي بدلة عروس ب$100 مليون؟ حسبي الله عليك وعليها. طب عمهلك لا يطق لك عرق. احلام ما تقعديش تعصبي فيا، انا مروح من الشغل تعبان. طيب وبنتك هادي مين بده يجيب لها اغراضها؟ ملهاش اغراض، مدام بتاكل وبتشرب وبتنام تبوس ايدها وجه وقفة. هو هيك عندك؟ هيك عندك البني ادم؟ يا زلمة المواصفات هذه بتنحكى للحيوان اللي بياكل وبينام. اسمع يا أحلام، بنتك من الساعة هذه ما فيش جامعة إلها، وأكل بتاكل من الدار، وهي غرفتها موجودة تحمد الله إلها غرفة لحالها، وأواعي هي سوق الجمعة بتروح تشتري لها أواعي من سوق الجمعة، ولا بدك تروح على محلات العرايس؟ يا وردي ما أظلمك، يا وردي عليك ما أظلمك يا راجل. انت وبنتك فتحتوا عينيكوا عليا يوم ما ربنا جاب الخير. انا خلاص بنتك تقعد، لما يجي واحد معمل قلب ياخدها عن بوزي. لا يابا ارجوك، انا لا بدي اكل ولا بدي شرب ولا بدي تشتري لي اواعي، بس خليني يابا اروح على الجامعة. اخرصي كمان بتخش بدون اذن، ايش بدي استفيد منك انا ومن جامعتك؟ هي الحاجة الوحيدة يابا اللي بتخليني احس ان انا لسه عايشة هي الدراسة. واحنا خدامين عندك، ابوك اللي بيصرف عليك مش حاسة فيه، المصاري اللي بتاخديهن بيجن من الهوى وبدخلن على شباك غرفتك. انت بتعايرها يا زلمة؟ بتعايرها؟ هو انت ايش بتعطيها؟ حرام عليك، انت قتلت نفسيتها طول عمرك وانت كاسر بخطرها. احلام اتذكر البربيش تاع زمان. اضرب يا طه، اضرب اضرب، ما خلص بطل الواحد يتحمل. مش خايفة يا احلام؟ طيب هلقيت بدي افرجيكي. لا يابا لا يابا ارجوك. ابعدي بقولك، ما انتو التنتين جنس واحد، اعوذ بالله منكن. خلص يابا خلص خلص عشان خاطري يابا. جامعة ما فيش. طب انا صرت مسجلة يابا ودرست فصل في 60 داهية الفصل. جامعة ما فيش، واول واحد حيدق الباب لو كان اعمى لو كان اطرش لو كان اخرس حقول له خود. وانا بقول لك يا طه لا. ايش لا يعني؟ كلامك هذا مش حيمشي. يما لا يما يما عشان خاطري خلص، انا بديش اسبب لكم مشاكل، خلص بديش خلص بديش اتعلم يما، بلا منها هالجامعة. مش على كيفك، بدك تتعلمي غصب عنك وغصب عن كل اهل الدار. غصب عني يا احلام؟ رجعت لتياسة عقلك؟ رجعت يا طه، وهاني بدي اشوف يا انا يا انت. ماشي، حلك الوحيد يا احلام اللي هو البربيش. خلص يابا انا بديش اتعلم وبديش اشتري لا جلبابات ولا اواعي ولا كنادر ولا اي حاجة. ماشي اذا هيك ما فيش بربيش، فهمي امك وانا هيني طالع برا. يما خلص يما خلص عشان خاطري. هذا اب، هذا هذا ظالم، هذا ظالم بيلعب في الفلوس لعب وبحرمك. مش مشكلة يما مش مشكلة، الله يعطيه الصحة والله يقويه. الله يقويه الله يهده ان شاء الله. محمد طلب منه جوال اعطاه 2000 شيكل، ومحمود طلب منه 3000 دولار عشان فيزبا وبده يعطيه، اما انت اغراضك كلياتهم بجوش 300 شيكل. خلص سخن وشروش رك بتوطلعوا مترين وخلص وجهز رك. خلص يما انا بديش ارجع المشاكل اللي كانت بينكم واكون سبب تعستكم. يما انا حبيع الكتب تبعوني لصحباتي وحضل عندك في البيت. يما تقعد لأمنيتك في الدنيا يما عشان خاطري، اضحي في الجامعة عشان أبوك ما يزعلنيش. يما أنا مستعدة أضحي بأي حاجة، بس ما ترجعش المشاكل بينكم من أول وجديد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب، دموع الفراشات، الحلقة السابعة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، آية الطيب، نصر زيارة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد أبو القمصان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.